يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أخويا أوجد لي برقية، دي برقية، ما جابليش إيه الجنود ولا إيه قال لي حاجة. الجنود دول مين؟ إذ جاءوكم، اذكر وتصور وتخيل، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان المعارك اللي تقدمت كما قلنا مرة بين المسلمين وبين كفار قريش في بدر مثلا، ومرة بين اليهود وبين، لكن دلوقتي اجتمعوا كلهم ويا بعض اللي بيسموها ايه؟ غزوة الأحزاب. والأحزاب جمع حزب، والحزب هو ايه؟ جماعة التقوا على مبدأ من المبادئ يتناصرون عليه ليحققوا. طيب القريش ده وثنية، ولها بقى ناس دخل في أتباعهم، غطفان وأسد وبنو أجدع والفداريين الله وطليحة الأسدي، دول كلهم، واليهود قريظة وبنو النضير الله، كل دول اجتمعوا مع بعض. قال لك اجتماعهم هذا هو العجيب، ده كانت في عداوة بينهم وبين بعض زي ما قلنا، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، وكان الله يقول في كتابه ان اللي يشهد على صدقك مين؟ من عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني ومن عنده علم الكتاب دي لو بيعرفوا الآية دي وأنهم الله جمعهم بهم في الشهادة، جمع أهل الكتاب به في الشهادة بصدق الرسول، لو كانوا يقدروا ديا كان يكفي أن تكون وثاما لهم في أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب الأحزاب جم بقى، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل، من فوقكم يعني جم من الشرق، أسفل منكم من الغرب، اللي من فوقكم بنو قريظة وبنو النضير وغطفان، اللي من الغرب اللي هم قريش ومن ايه ومن معهم من الفزاريين ومن الاسديين ومن الاسلميين، كل دول